قال مقيده عفى الله عنه: الفرق بين السرقة وبين الغصب ونحوه الذي أشار إليه المازري ظاهر، وهو أن النهب والغصب ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأن الأمر الظاهر غالبا توجد البينة عليه بخلاف السرقة، فإن السارق إنما يسرق خفية بحيث لا يطلع عليه أحد فيعسر الإنصاف منه فغلظت عليه الجناية ليكون أبلغ في الزجر، والعلم عند الله تعالى. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم رجم الزاني المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. أما الرجم فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم الرجم، فدل القرآن في آيات محكمة كقوله تعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه الآية، وقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم الآية، على ثبوت حكم الرجم في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لذمه في كتابنا للمعرض عنه كما تقدم. وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول علي رضي الله عنه حين رجم امرأة يوم الجمعة: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي التي بيّنت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتها. ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه في حديثه الصحيح المشهور: فكان مما أنزل إليه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده الحديث. والملحدون يقولون إن الرجم قتل وحشي لا يناسب الحكمة التشريعية، ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل بها الإنسان لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه. والحاصل أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى، لأن الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر فإنه ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسان بهتك الأعراض وتقدير الحرمات والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنساني، والمرأة التي تطاوعه في ذلك مثله، ومن كان كذلك فهو نجس قذر لا يصلح للمصاحبة، فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره البالغ غاية الخبث والخسة وشر أمثاله عن المجتمع، ويطهره هو من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب، وجعل قتلته أفظع قتلة لأن جريمته أفظع جريمة، والجزاء من جنس العمل. وقد دل الشرع المطهر على أن إدخال الفرج في الفرج المأذون فيه شرعا يوجب الغسل والمنع من دخول المسجد على كل واحد منهما حتى يغتسل بالماء، فدل ذلك أن ذلك الفعل يتطلب طهارة في الأصل، وطهارته المعنوية إن كان حراما قتل صاحبه المحصن، لأنه الرجم كفر ذلك عنه ذنب الزنا، ويبقى عليه حق الآدمي كالزوج إن زنى بمتزوجة، وحق الأولياء في إلحاق العار بهم كما أشرنا له سابقا. وشدة قبح الزنا أمر مركوز في الطبائع، وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك الفعل حلالا، فكيف به وهو حرام؟ وغلظ جل وعلا عقوبة المحصن بالرجم تغليظا أشد من تغليظ عقوبة البكر بمئة جلدة، لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساء، ومن كان كذلك يعسر عليه الصبر عنهن. فلما كان الداعي إلى الزنا أعظم، كان الرادع عنه أعظم، وهو الرجم. وأما جلد الزاني البكر ذكرا كان أو أنثى 100 جلدة، فهذا منصوص عليه بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الآية، لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزنا وتطهره من ذنب الزنا كما تقدم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ما يلزم الزناة من ذكور وإناث وعبيد وأحرار في سورة النور. وتشريع الحكيم الخبير جل وعلا مشتمل على جميع الحكم من درء المفاسد وجلب المصالح والجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ولا شك أن من أقوم الطرق معاقبة فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاء وفاقا. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم بيانه أن كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج عن الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: الشاة تصبح ميتة، من قتلها؟ فقال لهم: الله قتلها. فقالوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام، فأنتم إذن أحسن من الله. أنزل الله فيهم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وحذف الفاء من قوله إنكم لمشركون يدل على قسم محذوف، على حد قوله في الخلاصة: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، إذ لو كانت الجملة جوابا للشرط لاقترنت بالفاء. على حد قوله في الخلاصة أيضا: وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك، وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين، وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، لأن طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته،

وبهذا أيها المستمع الكريم ننهي حديث المؤلف الطويل عن هدي القرآن للتي هي أقوم، جزاه الله عن ذلك خيرا.